على الذكرى ترى الميعاد باكر تبادلني مشاعرك الدفينة أنا وشوقي وإحساس ومشاعر وله متعة ومال حزينة على الذكرى ترى الميعاد باكر تبادلني مشاعرك الدفينة أنا وشوقي وإحساس ومشاعر وله متعة ومال حزينة بقى يا حلم من أحلى وإحساس ومشاعر وله متعب ومال حزينة إذا تقدر على المطلوب تذكر لهفة القلب وحنينه على الذكرى ترى الميعاد باكر تبادلني مشاعرك الدفينة أنا وشوقي وإحساس ومشاعر وله متعب ومال حزين متى بتوب من كسر الخواطر أنا البحر وانتظر السفينة إذا وفيت أنا مقدر وشاهد